يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المقالة. ما حكم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكمها هي بدعة محرمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلها، وفي دين الله ما نفعل إلا ما أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أصلها هم الباطنية، هؤلاء أهل الضلال والزندقة هم الذين احتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولد النبي مع الشيخ خالد بن عبد الله كنتر. ما حكم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجد وترى في الأسبوع القادم بعضا من أهل الحق والسنة وللأسف الشديد يزعمون أنهم يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشكال شتى، بأشكال شتى. الفرق الضالة والمنحرفة عن شرع الله تجدهم يضربون أنفسهم بالسيوف والدبابيس لأنهم يتصلون بالجن والشياطين، وهذا نوع من السحر نسأل الله العافية منه. وبعض الناس تجدهم يصنعون في بعض البلدان أكلات معينة لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم زعموا، وفي بعض البلدان يخصصون خطبة خاصة في يوم الجمعة يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مولده، وفي بعض البلدان كما زعموا في ليلة مولده يجتمعون في المسجد لمحاضرات وأناشيد وغير ذلك. ما حكم ذلك؟ وبعض الناس يقول عيد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك يا إخواني؟ هل الدين يؤخذ بالعاطفة أم الدين يؤخذ بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين والصحب الأكرمين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنهم فعلوا ذلك؟ أبدا. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بيوم مولده. والمشهور عند أهل السنة أن يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول، وهذا موضع اختلاف عند العلماء. منهم من يقول في هذا التاريخ ولد، ومنهم من يقول ولد في رجب، ومنهم من يقول ولد في رمضان، لكن الجميع متفق أنه توفي صلى الله عليه وسلم. الجميع متفق فيما أعلم أن يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول. فإذا كل هذه الاحتفالات بسبب وفاته، أنه توفي صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي في 12 من ربيع الأول في 11 من الهجرة النبوية المباركة. وهذا في البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا إلى أين تذهب أنت أيها السني؟ إلى أين تذهب؟ تفرح في يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خذ قاعدة في دين الله تبارك وتعالى. كل عبادة الأصل في العبادات التحريم إلا بنص، الأصل في العبادات التحريم إلا بنص، يعني كل العبادات محرمة إلا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اعبدوا الله بهذه الطريقة، سواء أعمال القلوب أو أعمال الألسنة وأعمال الجوارح. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة من رضوان الله عليها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم على المنبر في كل خطبة جمعة. هذا حديث عبد الله بن مسعود خطبة الحاجة، في كل خطبة جمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ويقول للأمة ويقول لنا: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، إذا لم نبتدع في دين الله تعالى ونفعل في دين الله شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يستدل طبعا في طيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في طائرات ما في سيارات. يا أخي يا أخي السني، لا يضللك أهل الأهواء والبدع، هذه أمور الدنيا. المحدثات والاختراعات في أمور الدنيا لها أحكام الشريعة الخمس، ممكن تكون واجبة ممكن تكون محرمة ممكن إلى غير ذلك، لكن الاختراع والإحداث في الدين ما يجوز البتة. ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يجوز يا أخي الحبيب أن تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان يقرب إلى الله لفعله الصحابة الخلفاء الراشدون، يحبون رسول الله أكثر منا بأضعاف مضاعفة. لما لم يحتفلوا؟ لما لم يحتفل؟ لو كان الاحتفال دليلا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعله الصحابة، فهم أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. أنت تحب الرسول أكثر أم أبو بكر؟ ليش أبو بكر ما احتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واعلم أيها السني، كما ذكر علماؤنا وأئمتنا، أن أول من احتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الباطنية، الذين يسمون في التاريخ زورا وبهتانا بالفاطمية. هم الباطنية الذين حكموا المغرب العربي، ثم قاتلهم أهل المغرب، ثم حكموا مصر. هؤلاء أهل الضلال والزندقة هم الذين احتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من بدعتهم. وعلماؤنا وأئمتنا ردوا عليهم رحمهم الله تبارك وتعالى، رحم الله الأئمة والعلماء في ردهم على أهل الضلال والانحراف. إن كنت تريد أن تعرف من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ما هي بالعاطفة والغوغاء. أنت ما تحتفل بمولد النبي يعني أنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش الكلام؟ أبو بكر ما احتفل لأن أبو بكر ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر ما احتفل لأن عمر ما يحب الرسول، علي ما احتفل، عثمان ما احتفل، علي ما احتفل، الصحابة ما احتفل لأن ما يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت إذا اتبعت الباطنية تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا تأخذ الدين نقلا عن الآباء والأجداد. والله آباءنا كانوا يفعلون، أجدادنا كانوا يفعلون، هذا ما هو الدليل في الدين. الدين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين. وهكذا لا بد أن تأخذ دينك يا عبد الله أيها السني. إذا أخذت دينك بهذه الطريقة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت على الصراط المستقيم والطريق القويم. أما أن تأخذ دينك هكذا يمنة ويسر لفلان قال وعلان قال، أبي كان يفعل، جدي كان يفعل، والدتي كانت تفعل، الدين ما يؤخذ هكذا، ما يؤخذ دين الله هكذا. فاعلموا أهل الحق والسنة كيف تأخذون دينكم وعمن تأخذون دينكم، لابد أن تعلموا ذلك. أي واحد جاء وقال شيء قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لا تنظر إلى انتشار هذا الأمر في بلدتك أو في دولتك أو إلى غير ذلك، لا، البدع انتشرت والعياذ بالله وتفشت في أهل السنة بدع كبيرة في العقيدة العقيدة وفي العبادات وغير ذلك. حتى ما تقع في البدعة لابد أن تفتش وأن تمحص، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ انظروا إخواني، تصوروا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حالتنا كان في كل سنة يحتفل بمولده، كم من الأحاديث ستصل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده؟ مئات الأحاديث، مئات الأحاديث. وإذا كان الصحابة والخلفاء كانوا يحتفلون، مئات الآثار. كم أن تصور عندما تدخل بلدة مثل، بدون ذكر اسم بلدة حتى ما يكون في إحراج، تدخل بلدة من البلدات أهلها يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كم واحد يقول لك نحن نحتفل؟ بالآلاف، بالملايين. يقولون أهل هذه البلدة يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن هذه أرض تتكرر كل سنة وكل سنة وكل سنة، والآلاف ومئات الآلاف يرون ذلك. طيب تصل اقلب هذا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء في كل سنة يحتفل ويحتفل ويحتفل، كم من الصحابة سينقلون إلينا هذا الأمر؟ بالمئة. طيب اليوم ما في ولا حديث ولا شيء، معناته ايش؟ معناته النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل، ومعناته الصحابة من بعدهم ما احتفلوا لأنه ما ورد إلينا، ومعناته الأئمة المهديين ما احتفلوا لأنهم ما قالوا. فكيف أنت تأخذ دينك بهذه الطريقة وما تأخذ دنياك إلا بعد التمحيص الشديد والسؤال الأكيد؟ أما في الدين خلاص أهل البلدة يفعلون، أنا أفعل فعلهم. لا، لا تفعل فعلهم، انظر في دينك، انظر في أمرك، هكذا لابد أن نكون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع والاختراع والإحداث في دين الله تبارك وتعالى، والأئمة رضي الله تعالى عنهم كانوا يشددون في هذا الأمر. إخواني يشددون، جاء رجل إلى الإمام مالك قال يا أبا عبد الله أريد أن أحرم من المسجد، أريد أن أحرم، يريد الحج والعمرة، يقول أنا أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منه إيش؟ أن الإحرام من المسجد أفضل. قال لا تفعل ذلك، أخشى عليك الفتنة. قال يا أبا عبد الله وأي فتنة تخشاها علي؟ إنما هي أميال أزيدها في طاعة الله. إيش معنى كلام هذا السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من وين؟ من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، ما أحرم من مسجده. هذا الريان يقول أنا أحرم من المسجد، المسجد أفضل من ذي الحليفة، ومن المسجد إلى مكة أفضل من ذي الحليفة إلى مكة، أميال أزيدها في طاعة الله. قال لا تفعل، أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة تخشاها علي يا أبا عبد الله؟ قال وأي فتنة أعظم؟ أن ترى نفسك، أن ترى نفسك وصلت إلى خير قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الخير الإحرام من المسجد لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام ما فعله إذا الخير الإحرام من الحليفة، الإحرام من الحليفة مش من المسجد. هذا الخير الذي أنت تزعمه، أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا الخير وأنا عرفته، وأي فتنة أعظم من هذا الزعم؟ مع أن الإحرام بالنسبة للجواز هذا حكم فقهي يجوز، لكن أن يكون أفضل من المسجد عند الحليفة، هذه الفتنة التي خشيها الإمام مالك. وهكذا إخواني الصحابة والأئمة على هذه الطريقة. عطس رجل عند عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فعبد الله بن عمر إيش قال له؟ قال وأنا أقول الصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا إذا عطس أحدنا أن نقول الحمد لله. فالصلاة على الرسول ليش سيئت؟ من وين جبت؟ من أين جئت بالصلاة على الرسول بعد العطس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا هكذا. فانظروا إخواني إلى السلف وإلى حرصهم على التمسك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاختراع والابتداع والزيادة في دين الله تبارك وتعالى وفي شرع الله. فاحذروا البدع، فاحذروا البدع، فاحذروا البدع، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. وبعض الناس، بعض الناس للأسف الشديد يفهمون الأمر فهما خطأ، يقول هذه الاحتفالات لأن فيها اختلاط رجال بالنساء في بعض البلدان وما أدري إيش وكذا، هذا محرم. هذا ليس كلام دقيق. لو هذه الاحتفالات ما فيها اختلاط وما فيها شيء محرم، هو محرم، هي محرمة لأنها بدعة. لابد أن نؤمن بهذه الطريقة، مو لأن هذه والله فيها اختلاط وفيها ما أدري إيش وفيها ما أدري إيش. لو ما فيها شيء من المحرمات هي بدعة محرمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلها، وفي دين الله ما نفعل إلا ما أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هداك أرواحنا إلا رسول الله تئن قلوبنا، صلى عليك الله يا نور الهدى، حنت لك الأحجار واشتاق. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وترقبونا في إصدارنا القادم.